أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا أخذنا غالب ما يتعلق بالحديث التاسع من أحاديث الإمام، من الأحاديث التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم، أو أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقلنا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم وضبط مسلم، وذكرنا سبب ورود الحديث، وانتهى من الكلام عند الشطر الأخير منه، وهو قول عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأشرنا إلى بعض أنواع الأسئلة التي ينهى عنها، وقلنا المراد من النهي عن السؤال هنا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يلي من بعض المنافقين ممن في قلبهم المرض يريدون الاستهزاء والسخرية، ويريدون التعنت والعناد والمعاجزة، فيسأل أحدهم: من أبي وأين أبي وأين ناقتي، ونحو ذلك. كما يشمل أيضا التعنت في السؤال عن أشياء لم تقع لم توجد أصلا. والنهي عن السؤال هنا في من يأتي بعد ذلك المراد به السؤال عما فيه تعنت وعما فيه تكلف، أو عن أشياء لم تقع بعد، أو عن أشياء لم تقع بعد. وقوله: إنما أهلك الذين من قبلكم، أي ما كان في الأمم السابقة، حيث كانوا يسألون أنبياءهم أشياء عظيمة من باب الإعجاز، كما هو صنيع أعداء الرسل. يسألك أهل الكتاب أن تنزل كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرته. قالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وأيضا الأنبياء والرسل الآخرين يسألونهم الآيات العظيمة والآيات المعجزة، وإن كان يعني يسألون أن يأتيهم بآية إن كانوا من المرسلين أو إن كانوا من الصادقين. وسأل هؤلاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض يفجر، وقال: حتى تكون لك جنة من أعناب، من نخيل وأعناب، وقال: حتى تنزل علي كتابا من السماء، وقال: حتى أو تبقى في السماء، ولن نؤمن لك حتى تنزل علي كتابا نقرأه. وسألوه أن يجعل لهم الجبل ذهبا، وسألوه آية معجزة، فسأل ربه فشق لهم القمر بالصيف، وسألوه غير ذلك. فالأمم السابقة سألت أقوامها عن أنبيائها ورسلها أسئلة يريدون بذلك الإعجاز والعناد. فهذا المراد: إنما أهلك الذين من قبلكم كفوة مسائل، هذا الذي كان يسألون. قد ذكرنا أيضا قصة بقرة بني إسرائيل، شددوا في السؤال فشدد الله عز وجل عليه، والمراد من النهي عن السؤال من بعد من كان من أهل الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل عن الأسئلة التي لا فائدة من ورائها وفيها معالجة وفيها تعمق وتكلف وتعمق وتقعر في السؤال وتعجيز. هذا هو المنهي عنه. وذكر أهل العلم أن السائل أو الأسئلة من الناس على قسمين، قد يكون قسم من الناس يحجم عن السؤال فلا يسأل شيئا عن العلم فيصير غير فاهما فيصير غير فاهم للأحكام الشرعية ولا تتبين له ما تدل عليه الأدلة الشرعية من الأحكام، فيكون حاملا للكتاب غير أن يفهم دلائله أو حامل الأحاديث غير أن يفهم مسائله، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. فهذه طائفة من الناس أو هذا القسم من الناس أن يعذر عن السؤال كلية هذا غير مرغوب فيه، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن يتدبر، كتاب أنزلناه إليكم مبارك يتدبر آياته ويتذكر أولو الألباب. ومثل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون قسم من الناس والقسم الثاني من يتمحل ويتكلف السؤال فيسأل عما لا يقع أو عما يجزم أنه لن يقع، وهي كثرة المسائل التي يفترضها بعض الفقهاء خاصة أهل الرأي، كما قال ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم، فيفترضون مسائل مما قد يجزم ويقطع أنه يستحيل أن تقع، فهذا تمحل وهذا توقع وهذا نوع من السؤال هو الوارد هنا أو الذي يدخل في هذا الحديث فيمنع وينهى عنه. والأمر الوسط وهو الذي عليه أهل الوسطية وهو التفقه في كتاب الله عز وجل وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصدق في ذلك والإخلاص لله عز وجل وبذل الوسع في فهم دلائل الكتاب والسنة والتقيد بفهم السلف الأول. فذكر ابن رجب رحمه الله تعالى فمن كان على هذا السبيل وهذا الطريق هذا أولى الناس بالحق والصواب والوسطية، لأن الفهم لنصوص الكتاب ولنصوص السنة تفتح على صاحبها مقاصد الشريعة ومرامي الشريعة وتبين له الأحكام الشرعية، وعليه فإن جاءت مسألة من المسائل نزلها على وفق ما تعلمه وتفهمه من نصوص الكتاب والسنة فهذا هو الأصل، وهذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يكون اعتناؤه أشد ما يكون بالقرآن والسنة، أن يقرأ الكتاب ويحفظه أو يحفظ أكثره أو ما تيسر وما استطاع ويتفقه في كتاب الله عز وجل فيفهم الآيات وغريبها وتفسيرها ويحيط بأسباب نزولها وبدلائلها ومعانيها وما تدل عليه من المقاصد، وأيضا يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيسر له ما استطاع ويتفقه فيه ويفهم الأحكام التي يدل عليها أو تدل عليها هذه الأحاديث مع الصدق والإخلاص لله عز وجل، وأن يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ويكون صادقا في تعلمه وطلبه للعلم، ويدعو الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يفهمه وأن يعلمه مع السير على ما سار عليه السلف الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم، والاقتداء بفهوم الأئمة التي أجمعت الأمة على أنهم نجوم الهدى وأئمة الاقتداء، وأنهم قد فتح الله عز وجل عليهم وأعطاهم من العلم ما جعلهم أئمة يقتدى بهم، بل أن الصحابة الكرام كالخلفاء الأربعة وغيرهم من فقهاء الصحابة وعلمائهم الراضين، ويتلو ذلك من بعدهم من التابعين، فمن الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن موسى الأشعري وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وأبي أيوب الأنصاري وغيره من الصحابة الكرام عليهم الرضوان، ومن بعدهم من التابعين كابن سيرين وابن جبير ومجاهد وعكرمة والحسن البصري ومحمد بن سيرين ووائل وعلقمة والأسود بن يزيد وعطاء بن أبي رباح وطوس بن كيسان وغيرهم من الفقهاء، عطاء بن يسار سليمان بن يسار وخالد بن زيد وابن وسعيد بن سيد والفقهاء السبعة، قد ذكرنا بعضهم سليمان بن يسار سعيد بن سيد وعبد الرحمن الحارث بن هشام وخالد بن زيد وسعيد بن سيد أيضا، وكذلك عبد الله ابن عبيد الله بن عبد الله بن عجوة ابن مسعود وسالم ابن عبد الله بن عمر وابو عبد الرحمن وابو سلمة ابن عبد الرحمن بن أول وغيره، ومن تبعهم ايضا كالاوزاعي باسحاق السبيعي والثوري سفيان بن عيينة وأئمة الكتب الستة وأئمة المذاهب كأبي حنيفة وابن مالك الإمام أبي حنيفة وابن مالك الإمام الشافعي وابن أحمد إسحاق بن راهوية وأبي ثور وغيرهم من الفقهاء، فيتبع منهج هؤلاء ويتبع ما فهمه هؤلاء وما علموه الناس، فهذا سبيله كما قال الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله النجاة وسلوك طريق النجاة، فإن جاءت إلى المسائل ما جاءت يهتدي بإذن الله جل وعلا ويفرق إلى معرفة جوابها والاهتداء إلى فهم تلك المسائل، هذا هو سبيل الحق وسبيل الاعتدال وسبيل الوسطية. أما السؤال على الأشياء التي لم تقع، السؤال على ما لم يقع، فقد كثرت النقول عن الأئمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم على إنكارها، على إنكارها، يعني ابن عمر وعن حذيفة وعن بعض التابعين وعن الإمام أحمد وغيره، السؤال أنه سئل عن الشيخ فقال هل وقع؟ فيقول لا، فيقول حتى يقع أو ظهرها حتى تقع، يعني أخر هذا السؤال إلى أن تقع مثل هذه المسألة. فهذا يحمل على المسائل التي فيها تكلف وتعمق وتنطع. ولهذا فالمسائل التي لم تقع هل يصح السؤال عنها أو لا؟ فنقول إذا كان فيها شيء من التكلف والتعمق وشيء من التنطع فلا مجال للسؤال عنها، فلا مجال للسؤال عنها لما في ذلك من المبالغة والتكلف، فقد نهينا عن التكلف ونهينا عن التنطع. أما ما له احتمال في أن يقع، ما له احتمال في أن يقع فهذا لا بأس بأن يسأل عنه مما هو قريب من حال الناس، مما يكون قريبا من حال الناس. كما سأل الصحابة الكرام يا رسول الله إنا نركب البحر فنأخذ معنا الماء، فإن توضأنا ما وجدنا ما نشرب به، وإن شربنا الماء أنزل ما نتوضأ به، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. ونحن كهذا وارد في كثير من الحديث. فإذا كان مما هو من واقع الناس ومن دنيا الناس فالسؤال عنه وارد ولا بأس به. أما التعمق والمبالغة والتكلف في السؤال فهذا يدخل في جانب النهي، يدخل في جانب النهي. والحاصل أن الحديث دل على وجوب ترك المنهيات، وأن المنهي عنه لا عذر في فعله، ويستثنى من ذلك ما جاء الدليل على جوازه عند الضرورة، كما يستفاد منه أن أوامر يجب الإتيان بها، وأن الأمر يجب الإتيان به على قدر الاستطاعة، كما يستفاد من ذلك تعظيم جانب الأمر والنهي، تعظيم جانب الأمر والنهي. وكما يستفاد من ذلك أيضا أن الشريعة مما تضمنته فقد تضمنت الأوامر والنواهي، فقد تضمنت الأوامر والنواهي. فالذي يزعم أنه مسلم ولا بد أن يكون ملتزما بهذه الأوامر والنواهي، فليس له أن يقول لست ملزما بكذا وكذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل يعني لا يؤمر ولا ينهى أبدا، يؤمر وينهى كما قال ابن عباس. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي لا يؤمر ولا ينهى بل يؤمر وينهى. فالحديث يدل أن الشريعة تضمن الأوامر ونواهي، تضمن الأوامر والنواهي، وعليه فكون المسلم يدور بين الأمر والنهي هذا من تمام إسلامه، لأن الإسلام بمعنى الاستسلام، الإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد والتذلل والخضوع. فمن تمام إسلامه أن يستسلم للأوامر بفعلها وللنواهي بتركها، وللنواهي بتركها. وهذا يدل أيضا على أن الترك فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فاجتنبوه، أنا فاجتنبوه ما أمرتكم به فاجتنبوه ما استطعتم، فجعل ما جاء به أمر ونهي، والأمر فعل والنهي ترك، والذي جاء به عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. فدل على أن الإسلام يشمل الأمر والنهي، والنهي ترك وهو من الإسلام، فدل على أن الترك فعل، فالترك يسمى فعلا، الترك يسمى فعلا. بمعنى ما الفائدة من هذا؟ لو أنك وجدت إنسانا على شفا وعلى حال يموت عليها وتستطيع أن تناوله شيء تعينه به وينجو من الموت كان يكون معلق بشيء فتستطيع أن تعطيه الحبل لينجو فتتركه، فهذا الترك يعد فعلا أو لا؟ الصحيح أنه يعد فعلا فتكون متسببا في القتل وعلى هذا فقس. فهذا أيضا من فوائد الحديث. كما يستفاد من الحديث أن جنس الأمر أفضل من جنس النهي على ما قصرناه سابقا، ويدل الحديث كذلك على أن من أسباب هلاك الأمم السابقة كثرة الأسئلة، كثرة أسئلتهم للأنبياء، ومن أسباب هلاكهم اختلافهم. فهذا يدل على ذنب الاختلاف، والاختلاف جاءت النصوص بذنبه وهي نصوص كثيرة. وأما السؤال فعلى التفصيل الذي ذكرناه، فالسؤال المذموم ما كان على سبيل التمحل والتكلف والمبالغة، وأما ما كان على سبيل التألم فلا بأس، كما قال الرجل: يا رسول الله لا أحسن غير هذه الصلاة فعلمني. فعلمه الصلاة صلى الله عليه وسلم، علم الأعرابي الصلاة. فهذا الحديث يدل على أن من أسباب هلاك الأمم السابقة الاختلاف، فيحذر المسلم من الاختلاف فهو من أسباب الهلاك، ويحذر من كثرة السؤال. وكما يتفقه في الدين يتفقه في السؤال، فللسؤال فقه أي أدب وفهم، فيعرف كيف يسأل وماذا يسأل، فيعرف كيف يسأل وماذا يسأل. فإذا من فوائد الحديث أن من أسباب هلاك الأمم السابقة كثرة اختلافهم عن الأنبياء، ومن أسباب هلاكهم كثرة مسائلهم، أسئلة التعنت والعناد والتكلف والتمحل. ويستفاد من الحديث النهي عن السؤال الذي لا فائدة من وراءه، أو الذي فيه عناد وتعنت وتكلف ومبالغة، والنهي عن السؤال الذي عما لم يقع مما فيه المبالغة أيضا. كما يستفاد من الحديث جواز السؤال عما يعني وعما ينفع من مسائل العلم. هذا الله تعالى يقول: هذا استيقظ في رمضان فوجد دما في فمه، يعني من الدرس، ولا يدري هل دخل الجوفاء او لا، ما حكم صيامه؟ صحيح، حكم صيامه هو صيام صحيح لا شيء عليه. يقول: اكلت سهوا في رمضان ودخل جوفي الطعام، فما حكم الصيام؟ من اكل ناسيا أو شرب وهو صائم فلا قضاء عليه، فإنما أطعمه الله سقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم القضاء، يتم الصوم. هل تعد القصة البيضاء مفسدة للوضوء خاصة إذا تكرر خروجها؟ القصة البيضاء هو ماء أبيض يعلو القطن إذا أدخلت المرأة الفرج لتتأكد من طهرها، فإذا أدخل وخرج فهي علامة الطهر. فإذا اغتسلت من حيضها وصارت طاهرة، صارت متوضئة، فإن خرج منها شيء بعد ذلك، وهذا الغالب لا يخرج إلا إذا أدخلت القطرة، فهذا شيء في الداخل ليس خارج، لكن إنسان معها مثل هذا فتعيد الوضوء بالضبط. هل يجوز أن تقرأ المرأة القرآن بغير حجاب؟ لا بأس، تتستر وتقرأ لا حرج. وهل تسجد سجود التلاوة بغير حجاب؟ نعم لا حرج. الغالب عادة يكون زمن حيض 6 أيام، وأحيانا ترى في اليوم السابع قدرة صغرى، فهل يعد من الحيض؟ نعم، ما دام لم تظهر قصة بيضاء، يعني عادة 6 أيام، وغالب أحيانا في اليوم السابع ترى قدرة، يعني ماء أصفر أو أخضر أو فيه زرقة أو يعلوه سواد، فهل يعد من الحيض؟ إذا كان اليوم السادس رأت القصة البيضاء فهذه تعد طاهرة، فتلك القدرة والصغرى لا تعد من الحيض. أما إذا لم ترى القصة البيضاء فيعد من الحيض، لقول الصحابي رضي الله تعالى عنه: كنا نرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصغرى والحيض أو القدرة في غير لا في زمن في غير زمن الحيض لا تعد حيضا، أو كنا نرى القدرة والصغرى في زمن الحيض حيضا، يعني في غير زمن الحيض لا تعد من الحيض، في غير زمن الحيض لا تعد من الحيض، أما في زمن الحيض فتعد حيضا. نعم، فهل يعد هذا من الحيض أم لا؟ نقول إذا جاءت القدرة، يعني الماء أصفر أو في زرقة أو خضرة أو يدوم سواد، إذا جاء أثناء الحيض فهو من الحيض، أما إذا كان قبل أو بعد فلا يعد من الحيض. عادة ما أؤخر صلاة العشاء إلى قبيل النوم، قد يكون الساعة 11 فيها من غير عذر، فهذا ما أنا عليه أم أن أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لم أشق على أمتي لأخرت الصلاة إلى هذا الوقت. فتأخير الصلاة إلى نحو نصف الليل هذا مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف العلماء ما هو الأفضل، هل أفضل يصليها في أول وقتها العشاء أو يؤخرها؟ أما بالنسبة للرجل فالجماعة أولى، الجماعة أولى. طيب فإن كانوا في غير جماعة دي في المسجد، إن كانوا في المنزل في البيت وهم جماعة فقيل أن تأخيرها وهم جماعة أفضل، لكن إذا لم يكن تأخيرها تكاسلا لأنها من باب الحصول على هذا الأجر والثواب، كذا يقال للمرأة إذا كان تؤخرها من باب الأجر والثواب حتى يدركها قريب من نصف الليل وهي على دين الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه الفضل والثواب والأجر. لكن لا تنسى أن آخر الوقت صلاة العشاء ونصف الليل هذا آخر وقت، فإذا أخرتها من باب هذا الأجر والثواب لا من باب التكاسل. كيف يكون طلب الدليل من المؤلم عند بلوغ المتألم أن أمر ما ثابت؟ طلب الدليل ما يطلبه يسأل الدليل مسألة، إذا كان علم مسألة ما، إذا كان علم مسألة ما من طرف شيخه فكما يقول أهل العلم المفتي لا يلزم أن يقيم الدليل، كما أن المستفتي لا يلزم طلب الدليل، لكن إذا طلب دليلا لذلك فإنه لا بأس به، قد يكون مرغبا فيه مندوبا. وأيضا المفتي إذا بين دليله فذاك أيضا مرغب فيه ومندوب إليه، مندوب إليه. فإن كان بلغ المتعلم مسألة ما وأراد الدليل على ذلك فلا بأس أن يطلب الدليل على ذلك، لكن بأدب، بأدب في السؤال، كان يقول قرأت في كتاب كذا وكذا أن حكم المسألة كذا وكذا، أو ذكرتم بارك الله فيكم أن المسألة الفلانية هي حكمها كذا وكذا، فلو تفضلتم بدليل يبين هذا ويشفي الغليل ويثلج الصدر أو نحو ذلك، هذا لا حرج، لا إشكال. والأخت لها 5 إخوة، 3 ذكور 2 بنات، 3 أخوات 3 إخوة وأختين، ولديها مال قيمته 3,500,000، كم يقدر الزكاة في هذا المال؟ ليس فيه زكاة، الزكاة في 46,750,000 إذا مر عليها. وهل البنات يأخذ ما أكثر من الذكور؟ ما هذه إذا كان زكاة لم يراه هذا، هذا زكاة لم يراه. 3,500,000 فيها الزكاة، 3,500,000 فيها الزكاة، في الزكاة في 46,750,000. أما إذا كان ميراث فمن الميت وماذا ترك الميت من الورثة؟ ما الفرق بين حديث صحيح وضعيف وحسن؟ هذا في علم المصطلح، هذا في علم المصطلح. السؤال هذا من النساء ولا من الرجال؟ ها؟ إذا كان من النساء يظهر أنه أحب يتعلم المصطلح واحد، إذا أحب يتعلم المصطلح يجعل النساء المصطلح، ليش؟ ها طيب، قبل أن نسأل، قال ميراث وليس زكاة، صح؟ صبوا بالكلمة ميراث وليس زكاة، صح؟ طيب المشكلة هنا أشد من هذا، من الميت ومن الباقي؟ من الذي مات؟ من الذي مات؟ الذي مات أخت وتركت 3 إخوة وأختين، أو الذي مات أم تركت 3 أبناء وبنتين، أو أب ترك 3 أبناء وبنتين، غير واضح. قال أخت لديها 5 أخوات 3 ذكور و2 بنات ولديها مال قيمته 3,000,000، يظهر من السؤال أن هذا الذي مات أخت لهؤلاء. طيب ماتت وتركت 3 إخوة وأختين، أم هذه المشكلة مجد تولى أم، هذه أم من؟ هذه أم، هذه أم ماتت. طيب إذا نجاوب على الجوابين، لو نفرض أن امرأة ماتت تركت 3 إخوة وأختين ولم تترك والدا آخر، لم تترك والدا آخر، إذا تركت الأب راح الإخوة من الدول يدي كلش الأب، إذا تركت جد ففيه خلاف بين العلماء الجمهور على التقسيم، واختيار بعض العلماء كأبي حنيفة وقول عند الحنابلة وهو القول الذي عليه جمهور الصحابة أن الجد كالأب في ناحية الإخوة، يأخذ الجد فقط. إذا تركت ابن يختلف الأمر أيضا، يعتبر حاجبا. إذا نفترض أنه لم تترك إلا 3 إخوة وأختين، تركت 3 إخوة وأختين، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه هي السماش مسألة السموها كلاما، ويستفتونك قل الله يفتيكم في كلامه، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف، وهو يرثها إن لم يكن لها، فإن كانت ابنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كانت ميتة تركت فم إخوة وأختين فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانت أمة بمعنى ماتت وتركت ثلث أبناء وبنتين فنفس المسألة، للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصير نفس الحكم. وبالتالي الذكر له حظين والأنثى لها حظ واحد، عندنا ثلث ذكور كل واحد نعطيله نصيبين، كم يصير نصيبهم؟ ستة. ستة والزوج كم صار؟ ها؟ ثمانية. طيب قسم 35 على 8 تعطيك 4 خاصة، 35 على 8 4 تبقى 3 0 7 475 ها صح؟ 475. وبالتالي كل ذكر ياخذ كم؟ 450 كل ذكر حي ياخذ 950 صح؟ 950 في 3 900 في 3 سنين 700 و500 في 3 مليون ونص صح؟ 27 و15 حلو جدا 27 ها؟ طيب لحظة بس 350 قسمة 8 437 437 فاصل 5 أضربها في 2 كل واحد من الأولاد يجي 875 875 صح؟ 875 مضروبة في 3 شهر تصير زملائي 625 زملائي و 625 والبنات كما قلنا يجدوا 437,500 يا هكذا 437,500 أضربها في 2 كم يصير؟ 875,000 زيد لها زملائي 625,000 كم تصير؟ 3 ملايين ونص خلاص؟ صحيح السؤال ماذا بيك يكتب ولا ما يكتبش؟ أدي المهم النتيجة مباشرة أذكرها كل واحد يدي 875,000 والبنات تدي النص كل بنت تدي 437,500 الله أعلم. طيب هذا يقول اريد تسجيلات الحلقات الماضيه، انا ما عنديش التسجيل، الطلب اللي عنده تسجيل يمد لي صاحب السؤال، لكن لا ادري هل هو من الرجال ام من النساء. المهم اللي يطلب التسجيل يشوف الطلب، انا ما عنديش تسجيل مش عندي. طيب الحديث له شروط حتى يكون صحيحا لا بد من 5 شروط، 3 ثبوتية واثنين سبية، أن يكون الراوي عدلا، أن يكون ضابطا، وأن يتصل الإسناد كل راوي يسمع شيء، هذه ثبوتية إيجابية. السبية المنفية أن لا يكون في الحديث شذوذ وأن لا يكون في الحديث إلا، فإذا وجدت هذه الشروط الخمسة فهذا يعتبر حديثا صحيحا. وخبر الأحاد بنقل الأدل الضابط كان الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة هو الصحيح لذاته كما قال ابن حجر. الحسن قال رحمه الله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، إذا كان ضبط الراوي خفيفا يعني عنده بعض الأخطاء مثلا فهذه ليس ثقة بل وصدوق يصير حديث حسن. إذا اختلفت أو إذا اختلت هذه الشروط واحد منها أو أكثر صار ضعيفا، وضعف الحديث إما بسبب الطعن في الراوي أو سطح السند. يا هذا يا هذا، إما كلام في الراوي يرد به الحديث، وإما طعن في السند يضعف به الحديث. هذا صحيح مثلا أذكر الصباح والمساء إذا كان حديث ضعيفين في أهله وذكره، إذا كان حديث ضعيف لا يؤخذ به ولا يقال إذا كان حديث ضعيف. قال النساء نرجو شرط لسانك المصطفى إن شاء الله إن شاء الله بعد يعني تقوى على وقت يتفق النساء على وقت وبعدين نشرح إن شاء الله. لكن أظن قبل رسالة المصطلح أظن رسالة النحو حتى يقيم اللسان، النحو يقيم باللسان يعني يقيم اللسان أي نعم. فينبغي للطالب أن يكون يحسن اللغة العربية ويعرف ويصحح نطقه لهذا قال بعض أهل العلم الحديث دون اللغة ودون النحو كالبرص دون الرأس، والحديث قال يخرج من مكة أو من المدينة فيقرأه غير النحوي فيصل إلى العراق أعجميا أو كما قال، هذا أفضل. فلعله تقدم رسالة، أظن أخذنا رسالة التجويد مع النساء، فأظن تقدم رسالة النحو أفضل. أما فيما الاعتقاد أخذنا سنأخذ أيضا كذلك بمثول أخرى، لكن النحو ثم الأصول والمصطلح على ذلك إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.